بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى، أي الأذى الذي يحصل من الناس، سواء كان أذية قولية بالسب والشتم، أم كان أذية فعلية بالاعتداء على النفس أو فيما دونها. ثم ذكر رحمه الله الآيات في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقول الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد سبق الكلام عليهما في البابين السابقين. أما الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قوله إن لي قرابة، القرابة هم الرحم والنسب، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. يقول: إن لي قرابة أصلهم، أي أتودد إليهم بالزيارة والإحسان والشفقة عليهم، ويقطعونني، أي يقابلون صلتي بالقطيعة والهجران، وأحسن إليهم، أي بأنواع البر والإحسان، الإحسان القولي والفعلي والمال والجاه، ويسيئون إلي، أي يسيئون إلي إساءة إما بالقول وإما بالفعل، وأحلم عليهم، الحلم هو الأنات والتؤدة وعدم المعاجلة بالعقوبة. قال: ويجهلون علي، المراد بالجهل هنا السفة وليس عدم العلم، فإن الجهل يرد في النصوص الشرعية ويراد به السفه كما هنا. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لما قال ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت، يعني من الإحسان والصلة والحلم، فكأنما تسفهم المل، أي تطعمهم الرماد الحار. وهذا تشبيه لما يلحقهم من الإثم بسبب قطيعتهم وإساءتهم وجهلهم. قال: ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أي ما دمت على هذه الصلة والإحسان والحلم، فإنه يكون معك ظهير عليهم، معين من الله وناصر منه سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولاً، وجوب صلة الرحم والتحذير من قطيعتها. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا يدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان حسن النية وعاقبة صاحبها، وأن الإنسان إذا أحسن النية في عمله وأخلص لله تعالى فإن الله تعالى يعينه على ذلك ويسدده. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمتى علم الله تعالى من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير، فإنه يوفقه لكل خير ويعينه ويسدده. بل إن الإنسان إذا نوى الخير ثم لم يعمل بل حيل بينه وبينه، إما لمرض أو لمانع من الموانع، فإنه بسبب هذه النية يكتب الله تعالى له أجره كاملا كأنما فعل. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالنية الحسنة والنية الطيبة يبلغ بها الإنسان مبلغا عظيما إذا أخلص لله عز وجل فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.